لا شك أيها الأحبة أن من أعظم المنن على المسلم أن يهدي قلبه لمثل هذه المجالس التي تحيا بها القلوب ويقوى بها الإيمان وتنشرح بها الصدور، ويكون المسلم على بينة من أمره ويعبد ربه على بصيرة. والعلم وفضله تعلما وتعليما تواترت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن سخر بدنه في تعلم العلم وتعليمه. وكما أسلفت أيها الأحبة، العلم فضله عظيم وأجره كبير، ولا يخفى على الجميع ما ورد من فضل العلم تعلما وتعليما. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه. وابن قدامة رحمه الله تعالى في أول كتابه المغني ذكر أن الأمم السالفة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي آخر، أما هذه الأمة فليس لها إلا نبي واحد. فلما توفي عليه الصلاة والسلام خلفه العلماء، فالعلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة، ولا شك أن هذا فضل عظيم وأجر كبير. والآثار في ذلك كثيرة جدا، ومن نعم الله عز وجل علينا أن من علينا بمثل هذه المجالس. وإن شاء الله في هذه الدورة سنبدأ من مجموعة من المتون، وسيشاركنا إن شاء الله بعض الإخوة في تدريس بعض المتون، لكن الآن نحن ننتظر الفسح لبعض الإخوة، ونحن سنواصل بإذن الله عز وجل. سنبدأ، حنا كنا في الدورة السابقة انتهينا من شرح زاد المستقنع، وكان في النية أن نبدأ في ديل الطالب، ولكن عند رغبة كثير من الإخوة الطلبة الذين ألحوا في أن يكون الشرح للزاد انتقلنا إلى الزاد، والأمر في ذلك سهل، لأن المقصود هو أن يربي الطالب نفسه على متن من المتون، سواء كان زاد المستقنع أو كان دير الطالب أو كان عمدة الطالب أو كان أخصر المختصرات أو في مذهب الحنابل أو في مذهب الشافعية أو الحنفية أو المالكية. والمقصود أن يربي نفسه على متن من المتون، لأن هذه المتون ليست من باب المقاصد، وإنما هي من باب الوسائل، يعني هي وسيلة لفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العلماء رحمهم الله بذلوا جهدهم في استنباط هذه الأحكام الشرعية من النصوص وسطروها في هذه المؤلفات، فنحن نقرأ هذه الاستنباطات ونزنها بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا هو الوصول إلى مراد الله، وهذه من باب الوسائل. وأما التطبيق والعمل فلا شك أن المسلم متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فنحن نقرأ في مثل هذه المتون لكي نفهم ما جاء في القرآن وفي السنة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى اختصروا علينا الطريق، فبدلا من أن نذهب إلى القرآن والسنة ونستنبط الأحكام ونستنبط أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وما يتعلق بالعقيدة وما يجب على المسلم إلى آخره، هذه سطرها العلماء رحمهم الله تعالى وكفونا المؤونة فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فيبقى أن ننتقي من أقوالهم ما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله سيكون الشرح في زاد المستقنع والدرس الثاني بين الأذانين، سنبدأ بكتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى مجموعة من المتون، سنشرح في القواعد الفقهية وفي أصول الفقه وكذلك أيضا في المصطلح في اللغة وأيضا في سنتيسر في أصول التفسير وغير ذلك إن شاء الله خلال الثلاث سنوات. يمكن نستغرق بالشرح نحتاج إلى سنتين ونصف أو ثلاث سنوات، خلال هذه السنوات يستطيع الطالب أن يخرج بمجموعة من المتون ما يقرب من 10 متون، وهذه لا شك أنها نعمة عظيمة كونه في خلال هذه السنوات يخرج بهذه المتون 10، لا شك أن هذه نعمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على عبده. وحنا كنا في دورة سابقة وزعنا شهادات في نهاية الدورة على من حضر، أعطيناه شهادة حضور الدورة، ويمكن الآن نغير هذا الأسلوب، بدلا من أن يكون هناك شهادة يكون هناك إجازة، يعني إجازة في كتاب زاد المستقنع. فإن شاء الله يعني في نهاية الدورة نحن سنضع كشوف للطلبة، الذي يحضر يواظب عندنا في الحضور يكتب اسمه في نهاية الدورة، نكتب له إجازة فيما يتعلق بزاد المستقنع كاملا، وكذلك أيضا المتون التي حضرها نكتب له إجازة حسب يعني حسب ما عندنا من إجازات. وهذا لعله يكون أوثق من مسألة مجرد شهادة يأخذها الطالب. الزاد له أو له طبعات، وفي الأخير طبع طبعتين كلاهما جيدة، فإذا أخذت بإحدى الطبعتين فهذا جيد، وإن أخذت شرحا للزاد يكون معك فهذا أيضا جيد. ونحن إن شاء الله في خلال الشرح سنحاول بإذن الله عز وجل أن نختصر، لأن الكتاب الزاد كتاب كبير، يعني كتاب كبير ويحتوي على 3000 مسألة، ويمر بسائر أبواب الفقه، يعني هو يحتوي على 3000 مسألة بالمنطوق و6000 مسألة بالمفهوم، يعني كل مسألة ستقف عندها وتذكر دليلها، وربما نشير إلى كلام العلماء رحمهم الله تعالى وإلى خلافهم وإلى شيء من أدلتهم، لكن نسدد ونقارب. فنحن بإذن الله عز وجل سنحاول أن نشرح عبارة المؤلف رحمه الله بحيث يتعرف الطالب على ألفاظ العلماء ولغتهم ومصطلحاتهم ما يمر معنا من مصطلحات، ونجتهد في تسهيل عبارة المؤلف وذكر الراجح مع الدليل حسب ما جاء من الأدلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب زاد المستقنع لمؤلفه موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المتوفى سنة 968 للهجرة، وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مختصر من كتاب المقنع لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 2600 للهجرة. وهذا المتن اشتهر عند المتأخرين من الحنابلة وعكفوا على قراءته وتدريسه للطلبة وحفظه، كما أنه اشتهر متن آخر. هناك عدة متون اشتهرت عند متأخري الحنابلة، لكن من أشهر هذه المتون متن الزاد، وكذلك أيضا متن دليل الطالب. هذان المتنان اشتهرا عند متأخري الحنابلة رحمهم الله. الزاد مختصر من كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله، والدليل مختصر من كتاب المنتهى. والفرق بين هذين المتنين أن متن الزاد أكثر مسائل من متن الدليل، وأما متن الدليل فهو أكثر تحريرا من متن الزاد، ولهذا في كثير من المسائل خالف صاحب الزاد المشهور من المذهب عند المتأخرين. وعلى كل حال كما ذكرنا أن هذه المتون من باب الوسائل وليست من باب المقاصد، والمقصود أن يتربى الطالب على هذا المتن ويعرف لغة العلماء رحمهم الله تعالى، ويكون سببا من أسباب تفقهه ومعرفته بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة. وشرح البسملة على سبيل الاختصار: الباء حرف جر واسم اسم مجرور، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق، هذا المتعلق يقدره العلماء رحمهم الله ب بفعل مؤخر مناسب للمقام، بفعل مؤخر مناسب للمقام. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله، التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله، التقدير بسم الله أكتب. وإنما قدره العلماء رحمهم الله هذا المتعلق، قدره العلماء فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدروه مؤخرا تبركا بالبداء بسم الله عز وجل، وقدروه مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فإذا قلت بسم الله أي بسم الله أقرأ، التقدير بسم الله أقرأ، هذا أدل على المراد من قولك بسم الله أي أبتدئ. وإذا أردت أن تذبح تقول بسم الله، بسم الله أذبح، هذا أدل على المراد من قولك بسم الله أي أبتدئ. والله أصلها الإله، حذفت منها الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله. والله هو أعرف المعارف وهو علم على الباري سبحانه وتعالى، ويقال بأنه اسم الله الأعظم، وكما ذكرنا هو أعرف المعارف، ولهذا بقية أسماء الله عز وجل تضاف إليه ولا يضاف إلى شيء من أسماء الله. فتقول الرحمن من أسماء الله، لكن لا تقول الله من أسماء الرحمن. فالله أصله الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. الرحمن اسم من أسماء الله الخاصة به، كما أن الله اسم من أسماء الله الخاصة به. الرحمن ذو الرحمة الواسعة وهو من أسماء الله الخاصة به، والرحيم أيضا اسم من أسماء الله لكنه ليس من الأسماء الخاصة. فالرحيم معناه ذو الرحمة الواسعة بمعنى الموصل رحمته من يشاء من عباده. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله، أيضا ابتدأ متنه بالحمد له اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالحمد له، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه، كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بالحمد له. ولها ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه بغير الحمد له، سواء كانت راتبة كخطبة الجمعة والعيدين، أو كانت عارضة كالخطب التي يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب يطرأ. وقوله الحمد لله، اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الحمد لله، فقيل بأنها الثناء بالصفات الحسنة والأفعال الجميلة، وقيل بأنها فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، قيل بأنها الثناء بالأفعال الحسنة والصفات الجميلة، وقيل بأنها فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. وفي الحديث إن الله عز وجل يحب الحمد، يعني يحب أن تصفه بصفات الكمال. فإذا قلت الحمد لله أنت تقول يا الله أنا أصفك بصفات الكمال حبا لك وتعظيما لك. والفرق بين الحمد والمدح مع أنهما يشتركان في الحروف أن الحمد لا يكون حمدا إلا مع المحبة والتعظيم، بخلاف المدح فقد تمدح شخصا وأنت لا تحبه، وقد تمدحه أيضا وأنت لا تعظمه. نعم. وقوله الحمد لله، الألف واللام الاستغراق، يعني جميع المحامد، يعني الحمد على وجه الإطلاق هذا خاص بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد على جميع أسمائه، ويحمد على جميع صفاته، ويحمد على جميع أفعاله. أما المخلوق فقد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على الفعل الآخر، قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على الصفة الأخرى. وقوله لله، اللام للاختصاص، يعني الله، إن الله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة. قال حمدا لا ينفد، حمدا مفعول مطلق لبيان نوع الحمد، لبيان نوع الحمد. أفضل ما ينبغي أن يحمد. المؤلف رحمه الله وصف هذا الحمد بوصفين. الوصف الأول أنه لا ينفد، أي لا ينتهي. والوصف الثاني أنه أفضل ما ينبغي أن يحمد به الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إنما يحمد بصفات الكمال ونعوت الجلال. قال وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. صلاة الله على عبده اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وأطال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر هذا الخلاف. نعم، أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر هذا الخلاف في كتابه جلاء الأفهام. فقيل بأن صلاة الله على عبده هي رحمته، وقيل بأنها مغفرته، وقيل بأنها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما ذكره البخاري عن أبي العالية. فإذا قلت اللهم صل على محمد كأنك تقول يا الله أثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى، عند الملائكة المقربين. نعم، عند الملائكة المقربين. قال وهذا هو الأقرب، فصلاة الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة المقربين. وسلم، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، والسلام أيضا يطلق على معاني، كما أنه اسم من أسماء الله، ملك القدوس السلام أيضا نعم هو اسم من أسماء الله، ويطلق أيضا على معاني، منها التحية والأمان والعهد ونحو ذلك. والمراد هنا الدعاء بالسلامة، فإذا سلمت على شخص يعني المقصود أنك تدعو له بالسلامة. إذا قلت اللهم صلي وسلم يعني تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. وإذا اجتمع الصلاة مع السلام ففي الصلاة نيل المطلوب، الرحمة من الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبده فهو سيرحمه ويثيبه، ففي الصلاة نيل المطلوب، وفي السلام النجاة من المرهوب، لأنك تدعو له بالسلامة. ولهذا الكافر لا يبدأ بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأن السلامة دعاء بالسلامة. فأنت إذا قلت اللهم صلي وسلم تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، أما في حياته فأن يسلمه الله وأن يحفظه من أعدائه، وأما بعد مماته فأن يسلم سنته وشرعه من تحريف المبطلين وتأويل الغالين، وكذلك أيضا يسلمه الله عز وجل في عرصات القيامة، فإن الرسل يجثون على ركبهم يقولون اللهم سلم سلم. وسلم على أفضل المصطفين. المصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة، ولا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مصطفى، يعني خيار اصطفاه الله عز وجل واختاره، يعني اصطفاه واختاره، فهو أفضل المصطفين وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومحمد هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، من هذه الأسماء محمد، وسمي بذلك لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له محامد كثيرة في الدنيا وفي الآخرة يحمده عليها الخلق. لكثرة هذه المحامد سمي النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد، وله أسماء سبقا عددناها في شرح منظومة الشيخ محمد رحمه الله. قال وعلى آله، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا موضع خلاف، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في ذكر خلاف أهل العلم في آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل بأن آله هم أتباعه على دينه، يعني سائر أتباعه على دينه هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأن آله هم أقاربه المؤمنون به، هم أقاربه المؤمنون به، قيل بأنهم أتباعه على دينه، وقيل بأنهم أقاربه المؤمنون به. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف السياق، يعني يختلف باختلاف السياق، فإن ذكر الأتباع فالمقصود بالآل هم أقاربه المؤمنون به، وإن لم يذكر الأتباع فالمقصود بالآل هم أتباعه على دينه، نعم هم أتباعه على دينه. قال وعلى آله وأصحابه، نعم الأصحاب جمع صاحب، نعم الأصحاب جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، نعم الأصحاب جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا الاجتماع سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون صاحبا إلا إذا طالت المصاحبة. أنت إذا اجتمعت مع شخص، مجرد أن تجتمع مع شخص هذا لا يكون صاحبا لك إلا إذا طالت الصحبة بينكما، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن يجتمع معه ولو لحظة فإنه يكون صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن تعبد، نعم يعني بعد أن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، أيضا من تعبد شمل به الصلاة والسلام سائر المسلمين، نعم سائر المسلمين. فالمؤلف رحمه الله ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسائر المسلمين، لأن كل مسلم هو متعبد لله عز وجل. قال أما بعد أداة تفصيل ضمنت معنى الشرط، أداة تفصيل ضمنت معنى الشرط، أو حرف تفصيل ضمن معنى الشرط. والمعنى مهما يكن من شيء، أما بعد يعني مهما يكن من شيء، وبعد ظرف زمان مبني على الضم، نعم ظرف زمان مبني على الضم. فأما معناها مهما يكن من شيء، وبعد ظرف زمان مبني على الضم. وأما بعد تكلم عليها العلماء رحمهم الله في مباحث كثيرة، من هذه المباحث أول من تكلم بها، فقيل بأن أول من تكلم بها هو داود عليه الصلاة والسلام، وقيل يعقوب، وقيل يعرب ابن قحطان، وقيل كعب بن لؤي إلى آخره. وأيضا فائدة الاتيان بها، هذا الحرف يؤتى به في الخطب والمقدمات، وفائدة ذلك قال بعض العلماء الفائدة من ذلك هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. وقيل بأن الفائدة هو الانتقال من صلب من المقدمة إلى صلب الموضوع، من انتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. قال أما بعد فهذا مختصر أي موجز، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. قال في الفقه، هذا مختصر في الفقه. الفقه في اللغة الفهم، وقيل الفهم الدقيق، وأما في الاصطلاح فهو معرفة أحكام الله الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، يعني معرفة أحكام الله الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة لكي يشمل العلم والظن، لأن من الأحكام ما طريقه العلم، ومن الأحكام ما طريقه الظن. يعني من الأحكام ما طريقه العلم، هذا وجوب الصلوات هذا طريقه العلم، وشرعية القنوت في الوتر هذا طريقه الظن إلى آخره. فمعرفة الأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والأحكام يقسمها العلماء رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: أحكام شرعية، وأحكام عقلية، وأحكام عادية. والمراد بذلك الأحكام الشرعية، فقولنا الشرعية هذا يخرج الأحكام العقلية، نعم يخرج الأحكام العقلية، مثل واحد مع واحد يساوي اثنين، وأن الكل أكبر من الجزء إلى آخره. ويخرج أيضا الأحكام العادية، أن الخبز مشبع، وأن الماء مروي إلى آخره. فقولنا الشرعية يخرج الأحكام العقلية، وكذلك أيضا الأحكام العادية. والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا. والأصوليون يقسمون الأحكام إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام عقلية. الأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. والأحكام الوضعية كالشرط والسبب والعلة والمانع والصحة والفساد إلى آخره. معرفة أحكام الله الشرعية العملية، هذا يخرج العقدية. ف فمعرفة أحكام العقيدة هذا ليس من الفقه اصطلاحا، هو من الفقه على وجه العموم، لأن الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى فقه، يعني معرفة أحكام الله حتى في العقيدة هذا يسمى يسمى فقها. فالمراد بذلك المراد قولنا العملية يخرج الأحكام العقدية، فمعرفة أحكام العقيدة هذا لا يسمى فقها على سبيل الاصطلاح، وإن كان يسمى فقها على وجه العموم. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يشمل معرفة أحكام العقائد ومعرفة أحكام العمليات، الفقه في الدين هذا شامل. فنفهم أن الفقه فقهان، فقه عام وهذا يشمل الفقه في أمور العقيدة وكذلك أيضا في أمور العمليات، وفقه خاص وهو معرفة أحكام الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا يخرج أصول الفقه. الأصوليون في أصول الفقه لا يبحثون الأحكام من جهة أدلتها التفصيلية، يعني لا يقول لك مثلا بأن الوتر سنة ودليله كذا وأن صلاة الضحى سنة ودليلها كذا، لا يبحث هذا الذي يبحثه الأدلة التفصيلية هذا يبحثه من الفقهاء، لكن بالنسبة للأصوليين يبحثون الأدلة الإجمالية، الكتاب كيف يستدل بالكتاب العام ودلالة الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وما هي الأدلة التي تثبت الأحكام بها التي تكون حجة وما هي الأدلة التي ليست حجة، فهم يبحثون الأحكام على ليس بأدلتها التفصيلية وإنما على بأدلتها الإجمالية، يعني بالأدلة الإجمالية، فيتعرض لهذه الأدلة، يعني هل الاستحسان حجة أو ليس حجة، هل استصحاب قول الصحابي، هل تثبت به الأحكام أو لا، وكيف نستدل بهذه الأحكام، يتعرضون لدلالة الألفاظ ونحو ذلك. قال نعم هذا تعريف الفقه، يعني معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وقيل بأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، وش معنى بالفعل أو بالقوة القريبة؟ بالفعل يقول لك هذا حلال والدليل كذا، هذا واجب والدليل كذا، يعني يستحضر الحكم الشرعي ويستحضر دليله، هذا بالفعل، يعني معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال عليها إما بالفعل أو بالقوة القريبة. فيقول لك صلاة الجماعة واجبة والدليل كذا وكذا، صلاة الضحى سنة كل يوم والدليل كذا وكذا، هذا بالفعل أو بالقوة القريبة، بحيث تكون عنده الآلة التي يتمكن من خلالها معرفة هذا الحكم بحيث يستطيع أن يبحث. وهذا من فوائد دراسة العلم على المتون، لأن طالب العلم إذا درس متن في الفقه ومتن في العقيدة ومتن في المصطلح ونحو ذلك إلى آخره، درس مثل هذه المتون ألم بجملة المسائل، فيعرف أين يبحث العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسألة. مثلا إذا أراد أن يبحث أن يتكلم عن الحديث الصحيح وما شروط الحديث الصحيح إلى آخره، يستطيع أنه يرجع إلى مظانه من كتبه العلم، وقد لا يستحضر الآن أو قد لا يستحضر بعض الشروط، لكنه إذا كان مستحضرا يصير عرف بالفعل، لكن إذا كان غير مستحضر وتمكن يصير عرف بأي شيء؟ بالقوة القريبة. نعم، بالقوة القريبة. فكون طالب العلم يدرس مثل هذه المتون يستطيع أن يلم بجملة هذه العلوم اللي حوتها هذه المتون، ويستطيع أنه يعرف مواضع المسائل، يعني مواضع المسائل. ولهذا يعني من المهم جدا، يعني من المهم جدا أنك تعرف أين يبحث العلماء رحمهم الله مواضع المسائل، وأفردت في التأليف. فمثلا لو أردت أنك تعرف أين يبحث العلماء رحمهم الله أحكام السلام، ويتكلمون عن أحكام السلام، إذا أردت أنك تبحث عن أحكام السلام، تعلم أحكام السلام، أين يبحثه العلماء والفقهاء رحمهم الله؟ يبحثونه أين؟ لا مو في كتاب البيوع، في كتاب الجنائز. لما تكلموا على السلام على الميت استطردوا في السلام على الحي وأحكام السلام. أين يبحثون المحرم وأحكام المحرم؟ ها؟ في الحج، يبحثونه في الحج. نعم، أحكام النظر أين يبحثونه؟ النكاح، صح، أحكام النظر يبحثونه في، لما تكلموا عن النظر المخطوبة استطرد النظر إلى المحارم، النظر إلى الجارية دون 9 سنوات، فوق 9 سنوات، نظر الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، النظر إلى الإماء، النظر إلى المرأة الكبيرة القاعدة إلى آخره، استطردون في أحكام النظر. أين يبحثون أحكام التحلي؟ في الزكاة، صح، يبحثون في أحكام الزكاة لما ذكروا ما يتعلق بوجوب الزكاة في الحلي، استطردوا فيما يتعلق بأحكام التحلي ونحو ذلك. فهذا معنى كلام العلماء رحمه الله بالقوة القريبة، يعني يكون عنده استحضار للمسائل والأدلة، وإن يعني يكون عنده الآلة التي يتمكن بها من معرفة الحكم الشرعي ومعرفة دليله. قال رحمه الله تعالى: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. نعم، يعني هذا المتن مختصر. وهنا أيضا يعني العلماء رحمهم الله في مقدماتهم أيضا، هذه مسلك تربوي، عندما يكتب المسلم يبدأ بالبسملة ويبدأ بالحمدلة، وكذلك أيضا يبدأ في بيان موضوع الكتاب. نعم، فهو المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر البسملة وذكر الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موضوع الكتاب، وأن هذا الكتاب في الفقه، وأنه مختصر، يعني قال لك أنه في الفقه، وقال لك أيضا بأنه ماذا؟ بأنه مختصر من مقنع ابن قدامة رحمه الله تعالى، من مقنع ابن قدامة رحمه الله. كما ذكرت أن الحنابلة رحمه الله كان عندهم عند كل مذهب له متون، وأول المتون في مذهب الحنابلة هم متن من الخرقي رحمه الله تعالى. بعد متن الخرقي كتبت متون، من هذه المتون متن المقنع، يعني متن المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى. فلما كتب ابن قدامة رحمه الله متن المقنع عكف عليه الحنابلة بالتدريس والإفتاء والقضاء إلى آخره، وألفوا عليه مؤلفات كثيرة، ومن أعظم المؤلفات التي ألفت عليه، ها؟ لا، هو المغني، المغني لا، المبدع من شروح المقنع، صح، الشرح الكبير، نعم، الشرح الكبير لابن أبي عمر، نعم، لابن أبي عمر، والشرح الكبير هذا ابن أبي عمر استقاه من كتاب المغني. المغني لمن؟ قدامة. ابن قدامة. وابن أبي عمر هذا ابن أبي عمر بن قدامة هذا عمه صاحب المغني. فجاء ابن أبي عمر وشرح كتاب المقنع، لكنه استمد كثيرا من الشرح من أي شيء؟ من المغني. ولهذا يقولون شرح كتابه بكتابه، يعني أتى بكتاب المقنع واستمد الشرح من أي شيء؟ من المغني، يعني استمده من والمقنع هذا له شروح كثيرة، لكن أعلاها وأكثرها وفي الخلاف العالي هذا شرح ابن أبي عمر رحمه الله الشرح الكبير، ومنها أيضا المبدع، ومنها أيضا شرح ابن البنا وغير ذلك. يعني المهم، ومن أهم الكتب التي كتبت على كتاب المقنع كتاب الإنصاف. هذا كتاب الإنصاف هذا من أهم الكتب التي كتبت على كتاب المقنع. المرداوي رحمه الله تعالى عمد إلى كتاب المقنع وذكر ما يتعلق بتحرير المذهب وتصحيح المذهب من الأوجه والروايات مما ذكره ابن قدامة رحمه الله، وكذلك أيضا ما أطلقه من الأوجه والروايات، وهو قام فهو يعتبر تحرير لمذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. ومن جاء بعد المرداوي، من جاء بعد المرداوي فهو عال على كتاب الإنصاف، وجمع فيه كثيرا من روايات الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكلام الأصحاب والأوجه لكبار الأصحاب، واستقى كتاب الإنصاف مما يقرب من 150 كتاب، فهو كتاب كبير جدا. كتاب الإنصاف يحتاج إليه كل طالب علم يحتاج إلى مثل هذا الكتاب الكبير. ومن الكتب يعني كتاب المطلع في شرح ألفاظه، ومن ذلك مما كتب عليه ماذا؟ الزاد. نعم، مما كتب عليه الزاد. فالزاد هذا مختصر من كتاب المقنع. يعني بعد المقنع جاء ابن النجار رحمه الله وألف كتاب منتهى الإرادات. نعم، ثم بعد ذلك حصل هذان الكتابان المختصران، مختصر الأول مختصر زاد المستقنع على كتاب المقنع، والمختصر الثاني مختصر ماذا؟ دليل الطالب على كتاب منتهى، يعني منتهى الإرادات. قال: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى يكنى بأبي محمد، واسمه عبد الله ابن أحمد ابن قدامة، المتوفى سنة 620 للهجرة. وابن قدامة رحمه الله يعتبر من شيوخ المذهب، من محرري مذهب الحنابلة، وله اختيارات، له اختيارات استقل بها رحمه الله تعالى. ومن أعظم كتبه كتاب المغني، وهو مختصر شرح لمختصر الخرقي رحمه الله. وله كتب أخرى مثل كتاب الهادي وكتاب المقنع، وكذلك أيضا الكافي، أيضا كتاب الكافي وكتاب التوابين وغير ذلك. له كتب كثيرة رحمه الله تعالى، وأيضا له في أصول الفقه روضة الناظر إلى آخره. قال: على قول واحد. هو المؤلف رحمه الله تعالى لما بين موضوع الكتاب وأن هذا الكتاب مختصر في الفقه من مقنع ابن قدامة رحمه الله تعالى، بين طريقة الاختصار. ما هي طريقة هذا الاختصار؟ أن هذا الاختصار إنما هو على قول واحد، وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد، يعني ما تجده في الزاد إنما هو الراجح في مذهب الإمام أحمد على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن كما ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى خالف المذهب في كثير من المسائل، بما يقرب من 150 مسألة خالف فيها الماتن صاحب الزاد، نعم خالف فيها المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأثناء الشرح إن شاء الله سنشير إلى شيء من هذه المسائل. فقال لك طريقة الاختصار، قال بأنه قول واحد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، هذا أول، أنه على قول واحد، لأن كتاب المقنع اشتمل على كثير من الروايات والأوجه للأصحاب رحمهم الله تعالى، لكنه أجمله على قول واحد فقط. قال لك وربما حذفت منه مسائر نادرة الوقوع، يعني هذا الأمر الثاني، يقول حذفت منه مسائل، والمسائل جمع مسألة، نعم المسائل جمع مسألة وهي ما يبرهن له بالعلم، وزدت على ما مثله يعتمد، يعني طريقة الاختصار ها اشتملت ثلاثة أمور، أنه على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد، أنه حذف مسائل نادرة الوقوع، أنه زاد بعض المسائل. إذ الهمم، هذا السبب الذي دعاه الاختصار، يعني فالمؤلف ذكر موضوع الكتاب وذكر طريقة الكتاب ثم بعد ذلك ذكر السبب، وهذا أيضا تجده في مؤلفات العلماء. السبب يقول سألني بعض الإخوة أو مثلا رأيت كذا أو بدأ لكذا لوجود ما يحتاج إلى إيضاح، يذكرون سبب التأليف. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، يعني الهمم جمع همة، يعني يقال هممت بالشيء إذا أردته، والأسباب جمع سبب، قال إذ الهمم قد قصرت والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى إدراك المقصود، المثبطة يعني الشاغلة عن نيل المراد يعني إدراك المقصود قد كثرت، يعني يقول لك سبب الاختصار أن الهمم همم أهل طلبة العلم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد أيضا كثرت، ثم بعد ذلك هذان سببان الاختصار. ثم بعد ذلك أثنى رحمه الله تعالى على مختصره، قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، وهذا صحيح، يعني لأنه كما ذكرنا أنه اشتمل على 6000 مسألة بالمنطوق والمفهوم، والعلماء يقولون متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، وكان في يعني إلى مدة قريبة كانوا إذا أتقن الزاد مع البلوغ عين للقضاء، لا شك أن هذا منصب كبير. وكما ذكر الشيخ رحمه الله المؤلف أنه مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطوير ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى، لا تحول من حال ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل، وهو حسبنا أي معتمدنا ونعم الوكيل أي كافينا سبحانه وتعالى.